السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي فرغنا من شرح كتاب الديات، ولكن قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر في هذا الكتاب، يعني أود فقط أن أعود إلى شرح جزئية كنا ذكرناها في كتاب الديات، واستشكلها يعني بعض المتابعين لهذه الدروس والمجالس. تكلمنا في كتاب الديات عن دية الجنين إذا سقط ميتا، دية الجنين إذا سقط ميتا، وأنها غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى في جنين سقط ميتا، قضى في ديته بأنها غرة عبد أو أمة. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن دية الجنين إذا سقط ميتا هي عبارة عن عبد أو أمة يدفعها الجاني لأهل المجني عليه. إذا دية العبد، عفوا، دية الجنين هي عبد أو أمة. إذا فالإنسان إذا ضرب امرأة حامل، إذا ضرب امرأة حامل وأسقط جنينها ميتا، إذن هذا الإنسان الضارب الجاني ما هي الدية التي يدفعها لأهل الجنين، لأولياء الجنين؟ الدية هي عبارة عن عبد أو أمة. يعني لو دفع لهم عبدا أو أمة يعني جارية فقد دفع دية ذلك الجنين. ولكن الفقهاء جعلوا قيمة لهذا العبد أو الأمة التي تدفع في دية الجنين، فقدروها بكم يا جماعة؟ بخمس من الإبل. يعني الدية في الأصل هي عبارة عن عبد أو أمة، ولكن إذا لم يوجد مثلا العبد والأمة كما في زماننا الآن، فما هي قيمة هذه الدية؟ هي نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، يعني خمسة من الإبل. إذن خمسة من الإبل هي دية ماذا؟ الجنين، هي دية الجنين. خمسة من الإبل هي دية الجنين. ولكن في الأصل، في الأصل النبي عليه الصلاة والسلام قضى في دية الجنين بغرة عبد أو أمة. وكلمة حرة هنا معناها العبد، معناها العبد، بغرة عبد أو أمة، يعني بعبد أو أمة. ولكن يعني ما معنى كلمة غرة؟ طبعا في خلاف بين الشراح، منهم من قال الغرة هنا معناها البياض، ولذلك يعني بعض الفقهاء اشترطوا في العبد والأمة الذي يدفع في دية الجنين أن يكون أبيض اللون، ولكن جماهير العلماء قالوا لا، لا يشترط ذلك، لا يشترط البياض في العبد والأمة الذي يدفع في دية الجنين. ومنهم من قال الغرة هنا بمعنى النفاسة، يعني يدفع عبدا أو أمة يعني يكون نفيسا، يعني ذا قيمة، يكون نفيسا أي ذا قيمة. المهم كما قلت يعني الشراح اختلفوا في تفسير الغرة التي ورد ذكرها في الحديث، ولكن المقصود بالحديث أن الدية التي تدفع يعني عند قتل الجنين إما عبد أو أمة أي جارية، وإما خمسة من الإبل. إذن هذه هي دية الجنين. وأما دية العبد، لو أن شخصا قتل عبدا أو أمة لشخص آخر، احنا قلنا دية العبد هي قيمته، يعني قتل العبد يعني ليس له دية معينة، يعني اللي يقتل عبد ما نقولوش خلص خمسة من الإبل ولا عشرة من الإبل ولا خمسطاش أو أكثر، لا، ننظر إلى قيمة ذلك العبد، ننظر إلى قيمة ذلك العبد أو قيمة تلك الجارية التي قتلها، ويدفع ماذا؟ قيمتها، ويدفع قيمته. إذا دية العبد هي قيمته، كما يعني ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله. طيب، بعد أن انتهى الإمام الشوكاني رحمة الله عليه من الكلام عن القصاص والديات، قال رحمه الله بعد ذلك باب القسامة، باب القسامة. وهذا الباب له تعلق بالقصاص والديات كما سيأتي، له تعلق بالقصاص والديات كما سيأتي، ولذلك ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله بعدهما، فقال باب القسامة. كلمة القسامة مأخوذة من القسم، مأخوذة من القسم الذي هو الحلف واليمين. ما هي القسامة؟ ما هي القسامة عند الفقهاء؟ ما هي القسامة عند الفقهاء؟ عرفها بعض الفقهاء بقولهم هي الأيمان المكررة في دعوى القتل. إذن هذا هو تعريف القسامة، هي أيمان مكررة في دعوى القتل، يعني لإثبات يعني القتل. طيب، متى تكون هذه القسامة؟ متى تكون هذه القسامة؟ هذه القسامة هي أن يقتل شخص، أن يقتل شخص لا يدرى من قتله، يعني يموت شخص وما على بالنا شكون قتله، ولكن يغلب على الظن وتوجد يعني دلائل وقرائن تدل على أن الذي قتله هو فلان من الناس أو جماعة فلانية من الناس، فحينئذ يلجأ إلى ما يعرف عند الفقهاء بالقسامة. إذن إذا وجد شخص ميتا في مكان ما، إذا وجد شخص ميتا في مكان ما ولا ندري من قتله يقينا، يعني يقينا ما على بالنا شكون قتله، لم نحضر المشهد حتى نقول بأن فلانا هو من قتل، ولكن كاين قرائن، كاين أدلة تدل على أن الذي قتله هو فلان من الناس أو أن الذي قتله هم الجماعة الفلانية من الناس، فحينئذ نلجأ إلى ما يعرف عند الفقهاء بالقسامة. في الحالة هذه أولياء المقتول، أولياء المقتول ما عندهمش يعني لم يروا من قتل، لم يشهدوا ذلك، ولكن عندهم ماذا؟ أدلة وقرائن تدل على أن الذي قتله هو فلان. هذه الأدلة والقرائن تسمى عند الفقهاء باللوث. كلمة اللوث أشفوا عليها، اللوث لام وواء وثاء. كلمة اللوث معناها الشبهة، معناها شبهة، يعني قتل قتيل وهناك يعني شبهة قوية أن الذي قتله هو فلان أو الجماعة الفلانية. هذه الشبهة يسميها الفقهاء لوثا، يسميها الفقهاء لوثا. أمثلة لهذه الشبهة وهذه الأدلة والقرائن، مثلا لو أن شخصا قتل في مكان ما، ولكن قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة كما يقال، يعني ضربوه موس مثلا، قبل ما يموت أدركه شخص وهو لا يزال حيا، يعني لقاه مازال يعني في دمائه ولكن الروح تاعه ما خرجتش، فتكلم هذا المقتول قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال قتلني فلان، قالهم قتلني فلان بعد مات، وسمع شخص ذلك. طيب القضية هذه فيها لوث ولا ما فيهاش؟ فيها مدام السيد راح يموت وقال الذي قتلني هو فلان، إذن هذه يعني شبهة قوية تدل على أن ذلك الشخص فعلا هو من قتله، فهذا يعتبر لوثا عند الفقهاء. شخص مثلا وجد مقتولا في مكان ما، وفي اللحظة التي قتل فيها وجد شخص حاملا لسكين وهو مخضب بالدماء. شفنا شخص في ذلك المكان رافد سكين وملطخ كامل بالدم، احنا ما شفناش كيقتل ولكن لقينا القتيل طايح في الارض، وشفنا هذا الانسان رافد سكين وملطخ بالدم، هذا يعتبر ماذا يا جماعة؟ يعتبر لوث. هذه شبهة يعني قوية تدل على أن فلانا هو من قتله. شخص مثلا وجد مقتولا في دار شخص آخر، لقينا مثلا أو أولياء المقتول علموا بأن يعني القريب تاعهم راه عند فلان، ذهب إلى دار فلان ثم وجدوه مقتولا في تلك الدار، إذن فالذي يغلب على الظن أن أهل الدار هم من قتلوه، صح ولا لا؟ احنا ما شفناش أنهم قتلوه، ولكن يعني شبهة قوية تدل على أن أهل الدار هم من قتل. إذن هذه القرائن وهذه الدلائل تسمى عند الفقهاء باللوث. إذن الآن عندنا قتيل لا يدرى يقينا من قتله، ولكن يوجد ماذا؟ يوجد شبهة قوية لوث بأن الذي قتله هو فلان أو الجماعة الفلانية. أحيانا مثلا يموت شخص في مكان ما، أنا نعدد يعني الأمثلة لتفهموا يعني معنى القرائن. مثلا هذا الشخص هذا يعني كان إنسان يريد أن يثأر منه، يعني كان واحد حالف فيه قال له والله غير نحكم غير نقتلك، يريد أن يثأر منه، ثم يعني مات هذا الشخص في مكان القواه في المكان وين يدور هذا العدو تاعه، الشخص الذي أراد أن يثأر منه يعني القوى في حومته كما يقول. إذن هذه شبهة قوية أن الذي قتله هو فلان الذي كان يتحدث بأنه سيثأر منه وإن وجده سيقتله. إذن هذا هو ما يعرف عند الفقهاء باللوث. إذا كما قلت لكم نعود الآن، إذن عندنا قتيل قتل ولا يدرى يقينا من قتله، ولكن هناك ماذا؟ لوث على أن الذي قتله هو فلان أو الجماعة الفلانية. طيب في هذه الحالة في الفقه الإسلامي يمكن أن نلجأ إلى ما يعرف ماذا؟ بالقسامة. ما هي القسامة؟ ما هي القسامة؟ نذهب إلى أولياء المقتول، نروح عند الأسرة تاع المقتول، أقارب المقتول، أولياء المقتول، نقول لهم أنتم تقولون بأن الذي قتله هو فلان أو الجماعة الفلانية. طبعا أنتم مشتوش، لم تشاهدوا ذلك، ولكن عندكم أدلة وقرائن تدل على ماذا؟ تدل على ذلك. إذن ما العمل؟ نلجأ معكم مع أولياء المقتول إلى ما يعرف ماذا؟ بالقسامة. ما هي القسامة؟ هي أن نختار خمسين من أولياء المقتول، نخير 50 واحد من أولياء المقتول، يقسم هؤلاء الخمسون بأن قتيلهم قتله فلان أو الجماعة الفلانية، يحلف يقسمون بالله العلي العظيم، يقولون نقسم بالله الذي لا إله إلا هو بأن الذي قتله هو فلان، فإذا أقسم هؤلاء الخمسون فإنهم يستحقون ماذا؟ دم القاتل. يعني لو كان في 50 يحلفوا كامل، يقسمون جميعا بأن الذي قتله هو فلان، فحينئذ لولي الأمر للحاكم للقاضي أن يحضر لهم ذلك الشخص الذين اتهموه بالقتل، ويكونون مخيرون في حال قتل العمد إما بين ماذا؟ بين قتله قصاصا أو ماذا؟ أو طلب الدية منه. إذن هذا هو معنى القسامة. طبعا كاين مسائل فيها خلاف، يعني سأشير إليها لاحقا. قد يقول قائل وهل يحق لأولياء المقتول أن يحلفوا على شيء لم يروه بأعينهم؟ تارك تقول أنك ما شفتش أن فلان هو من قتل فلانا، فكيف تحلف وتقسم بأن الذي قتله هو فلان؟ أولا هل يجوز مثل هذا القسم؟ وكيف يكون مثل هذا القسم؟ قال العلماء مثل هذا القسم يجوز مع غلبة الظن وقوة القرائن. يعني إذا غلب على ظنك أن الذي قتله هو فلان أو الجماعة الفلانية ووجدت يعني قرائن قوية تدل على ذلك كما قلنا، إذا تكلم القتيل قبل أن يموت بأن الذي قتله هو فلان، هذه قرينة قوية، أو وجد قاتله وهو حامل للسلاح الذي مات به القتيل والقاتل ملطخ بالدماء، هذه قرينة قوية. إذا غلب على ظن أولياء المقتول بأن فلانا هو من قتل، وقامت يعني أدلة وقرائن تدل على ذلك، فيشرع لهم، يجوز لهم شرعا أن يقسموا على شيء لم يروه، لأنه هنا يعني قسمهم هذا لم يكن يعني من باب الظن فقط، يعني ما هيش حاجة ظنوها فقط، لا، بل يعني قسمهم هذا قام على ماذا؟ على قرائن، على قرائن ماذا؟ قوية. وبالتالي يحق لهم، يحق لهم أن يقسموا. وإذا أقسموا فإنهم يستحقون ماذا؟ يعني دم قاتلي قتيلهم، يستحقون دم قاتلي قتيلهم. طيب في حالة ما إذا لم يقسم أهل القتيل، يعني أهل القتيل شكوا أن الذي قتله هو فلان أو الجماعة الفلانية، يعني قالوا للحاكم للقاضي احنا رانا نقول بأن الذي قتله هو فلان أو الجماعة الفلانية، طلب منهم الحاكم القاضي أن يقسموا 50 يمينا فأبوا ذلك، قالوا احنا حاجة ما شفناهاش ما نحلفوش عليها، أبوا أن يحلفوا. فحينئذ ماذا يفعل الحاكم والقاضي في هذه الحالة؟ يحول ماذا؟ يحول ذلك القسم على المتهمين. قال أولياء المقتول ما حبوش يحلفوا، ولكنهم يتهمون شخصا بأنه هو القاتل، أو جماعة من الناس بأنهم هم من قتل قتيلا. في هذه الحالة ماذا يفعل الحاكم؟ يحول ذلك القسم، ذلك الحلف على المتهمين أو المتهم. قال أنتم متهمون بأنكم قتلتم هذا الشخص، إذن فتحلفون 50 يمينا، أو يحلف منكم 50 رجلا بأنكم لستم أنتم من قتل هذا الشخص، ولا علم لكم بمن قتله، يحلفون على ذلك. فإذا حلفوا، إذا حلفوا بأنهم لم يقتلوه ولم يعلموا بقاتله، فحينئذ تبرأ ماذا؟ ذمتهم، تبرأ ذمتهم، واضح، تبرأ ذمتهم. ولكنهم لو نكلوا عن الحلف، قال احنا ما قتلناش بصح ما نحلفوش، لا نحلف، لو أنهم نكلوا على الحلف، حينئذ تأتي يعني خلافات يعني بين أهل العلم، يعني إذا نكلوا عن الحلف ما الذي يترتب على نكولهم، ما الذي يترتب على نكولهم؟ طبعا كثير من أهل العلم قال يترتب على نكولهم أن يدفعوا ماذا؟ الدية، أن يدفعوا ماذا؟ الدية. مدام أنتم راكم تقولوا ما قتلناش ولكنكم لم تتجرأوا على الحلف لنفي التهمة عنكم، إذن فأنتم الذين تدفعون دية هذا المقتول، والدية كما سبق هي ماذا؟ 100 من الإبل. وبعض الفقهاء قال إذا كان المتهم شخص بعينه، يعني لو أن أولياء المقتول قالوا الذي قتل قتيلنا هو فلان من الناس، قتلوا فلان، طيب حلفوا بلي قتلوا فلان، قالوا احنا ما نحلفوش، لم نرى ذلك فلا نحلف، لا نقسم. بعض الفقهاء قال في هذه الحالة إذا كان المتهم بذلك شخص بعينه فإنه يوجه القسم لذلك الشخص، يعني نحكم ذلك المتهم، الرجل المتهم بهذا القتل، ويطالب بأن يحلف 50 يمينا، قلوا له احلف 50 يمينا أنك لست أنت من قتل هذا القتيل. إذا أقسم فحينئذ يبرأ، إذا أقسم فحينئذ يبرأ. طيب إذا لم يقسم، إذا لم يقسم هنا كان خلاف بين العلماء، يعني بعضهم قال يقام عليه القصاص ما دام أنه هو المتهم بالقتل وأبى أن يحلف نكل عن الحلف، فلأولياء القتيل أن يقتصوا منه، أن يقتلوه بقتيله. هذا قول يعني لبعض الفقهاء، ولكن أكثر الفقهاء قالوا في هذه الحالة لا يقتل، في هذه الحالة ماذا؟ لا يقتل، بل يطالب ماذا؟ بدفع الدية. إذن هذا هو يعني حكم القسامة في الجملة يعني باختصار. إذن هذا هو يعني حكم القسامة يعني في الجملة يعني باختصار. ولكن قبل أن أنتقل إلى كلام يعني المؤلف يعني التعليق على كلام المؤلف يعني نعود يعني كما يقال أدراجنا إلى الوراء لنذكر يعني بعض الخلافات الموجودة يعني بين أهل العلم في باب القسامة. أولا فيما يتعلق بالعمل بالقسامة، يعني هذه القسامة، هذه الطريقة التي شرحتها آنفا، يعني هل يعمل بها في الشريعة الإسلامية أم لا؟ هل يعمل بالقسامة أم لا؟ هل القسامة هي وسيلة شرعية لإثبات دعوى القتل؟ هل هي وسيلة شرعية يعني أسلوب شرعي لإثبات يعني دعوى القتل أم لا؟ الذي عليه عامة العلماء وهو مذهب الأئمة الأربع، ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن القسامة جائزة في الإسلام ومشروعة في الإسلام، ويصح إثبات دعوى القتل بها، هذا يعني مذهب أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربع. وذهب بعض العلماء إلى أن القسامة ليست جائزة، يعني لا يجوز أن نعمل بمثل هذه القسامة وأن نثبت دعوى القتل بها، يعني بعض الأئمة ذهب إلى ذلك. وممن اختار هذا القول الإمام البخاري في صحيحه، يعني تبويباته وما ذكره في صحيحه يدل على أنه لا يرى القسامة، ولكن الصحيح ما عليه أكثر العلماء من أن يعني القسامة يعني جائزة ومشروعة ويجوز إثبات دعوى القتل بها، والأدلة تدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين، من حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أن نفرا من المسلمين، أنا أذكر الحديث بالمعنى وأختصره، يعني جماعة من المسلمين، وفي بعض الروايات أنهم اثنان فقط، ذهبوا من المدينة إلى خيبر، وخيبر حينها يعني كان فيها من يا جماعة؟ فيها اليهود، كان يسكنها اليهود فقط، حتى لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما فتح خيبر أقر اليهود عليها، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خرجوش من خيبر، بل أخرجوا في خلافة عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر يعني لم يخرج منها اليهود، بل أقرهم فيها، يعني خلاهم ساكنين تما. فهذه القصة يعني حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني جماعة من المسلمين كما قلت ذهبوا من المدينة إلى خيبر، ثم لما وصلوا إلى خيبر تفرقوا، يعني كل واحد يعني راح من جهة، ظهر أنهم ذهبوا إلى هناك للتجارة، يعني كانت خيبر معروفة يعني بالتمر، فلعلهم ذهبوا ليشتروا تمرا. المهم لما وصلوا إلى هناك تفرقوا، كل واحد حكم طريق، فما الذي حصل لهؤلاء؟ أحد هؤلاء قتل ورمي في مكان، فلما بحث عنه زميله وجده ماذا؟ مقتولا، وطبعا شكون اللي قتله يا جماعة؟ اللي قتله اليهود، لأنهم اليهود هم سكان يعني تلك الأماكن وهم أعداء المسلمين، وهم أعداء المسلمين. فماذا فعل يعني صاحب ذلك المقتول؟ رجع إلى المدينة وأخبر أولياء المقتول، أخبر أولياء المقتول قال لهم يوديها وفلان جمع يا الخيبر وقتل، والظاهر أن الذي قتلهم اليهود. فأقارب ذلك المقتول يعني كان خوه كان زوج ولد عمه كما يقول من بني عمومته، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما حصل. فأراد أخ المقتول أن يتكلم وكان صغيرا في السن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، قالوا ما تهضرش انت يعني خلي الكبار هما اللي يتكلموا. فتكلم بنو عمومته وكانوا أكبر منه يعني شرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل، وقالوا بأن فلانا قتل، ويغلب على ظننا أن الذي قتله هم يعني أناس من اليهود. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا، وفي بعض الروايات قال يقسم 50 منكم، يقسم 50 منكم، يعني في رواية قال لهم تحلفون 50 يمينا، وفي رواية أخرى قال يقسم ماذا 50 منكم بأن الذي قتله هو فلان من اليهود. هم شكوا في واحد من اليهود يعني القوه يعني قريب من مزرعته. فقال تحلفون 50 يمينا أو يحلف 50 منكم بأن الذي قتله هو فلان. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتستحقون دم صاحبكم، يعني نروح نجيب هذاك اليهودي نسلمه لكم وتقتصوا منه. فقالوا يا رسول الله كيف نحلف على أمر لم نشهده، يعني حاجة ما شفناهاش كيفاش نحلفوا عليها؟ فأبوا أن يحلفوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا يحلف لكم 50 من اليهود بأنهم لم يقتلوه، إذا نأمر اليهود أن يحلفوا بأنهم لم يقتلوه. قالوا يا رسول الله وكيف نصدقهم وهم كفار؟ هذو اللي قتلوا يعني إنسان بريء يعني لم يتورعوا عن القتل، فكيف يتورعون عن الحلف الكاذب؟ صح ولا لا؟ قال راحين يكذبوا يحلفوا بلي ما قتلوش. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وداه من بيت مال المسلمين. قال ما دام يعني ما تتوقعوش من اليهود أنهم يعني لن يتكلم ويحلف بما يعني تعتقدونه، إذا ف يعني ما دام اليهود ما يعني لا نوجه لهم الحلف والقسم، إذا يعني الأصل أنهم براء حتى يثبت العكس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وداه يعني دفع ديته من بيت المال، دفع ديته من بيت المال. إذا فهذا الحديث وهو كما قلت مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وش به هذا إسحاق؟ خليه هنا إسحاق. طيب كما قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم يدل على ماذا؟ على مشروعية هذه القسامة. إذا القسامة مشروعة بلا شك. وروى مسلم في صحيحه عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة التي كانت في الجاهلية، أقر القسامة التي كانت في الجاهلية. إذن هذا الحديث يدل على أن هذه القسامة كانت معروفة حتى في الجاهلية، كانت معروفة في الجاهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. روى ابن عباس في هذا الحديث في صحيح البخاري، روى ابن عباس في صحيح البخاري أن أول قسامة كانت في الجاهلية كانت في بني هاشم، يعني في يعني قوم النبي عليه الصلاة والسلام، في قوم النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم. كيف ذلك؟ وأنا أروي الحديث أيضا مختصرا لأن القصة طويلة. رجل من بني هاشم، رجل من بني هاشم استأجره أقوام ليعمل عنده ثم قتلوه، قتلوه. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قتلوه أمر 50 شخصا من تلك القبيلة المتهمة ماذا؟ بقتل هذا الرجل من بني هاشم. أمر 50 منهم، أو عفوا ماشي النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرهم، يعني بنو هاشم، لأن هذه القصة يعني كما قلت حصلت في الجاهلية. طيب، فبنو هاشم وهم أولياء، وهم أولياء المقتول، أمروا 50 من تلك القبيلة بأن يقسموا، يقسموا أيمانا على أنهم ليسوا هم من قتل ذلك الرجل من بني هاشم. والقصة كما قلت يرويها ابن عباس. فماذا فعل؟ 2 من أولئك 50 اعتذروا، ما حبوش يحلفوا، وكل واحد كيفاش اعتذر، يعني خافوا، خافوا يحلفوا لأنهم علموا بأنهم يعني كانوا كاذبين. فاثنان من 50 اعتذروا عن الحلف، فحلف 48 منهم، يعني 48 منهم حلفوا على أنهم ليسوا هم من قتل ذلك الرجل من بني هاشم. يقول ابن عباس راوي هذه القصة، وابن عباس طبعا هو لم يشهد هذه القصة، ولكن يعني قصة متناقلة كما يقال. فيقول ابن عباس لم يمر حول، يعني سنة، على أولئك الأشخاص الذين أقسموا كذبا، لم يمر حول حتى ماتوا جميعا. تصوروا، يعني ما مرت سنة حتى مات أولئك الأشخاص كلهم، لأنهم حلفوا وهم ماذا؟ كاذبون. فعقبهم الله تبارك وتعالى فلم يمر عليهم حول حتى ماتوا. وهذه القصة في صحيح البخاري، وهذه القصة تدل على أن القسامة كانت موجودة في الجاهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها ماذا؟ في الإسلام. إذن هذه الأدلة تدل على ماذا يا جماعة؟ على صحة القسامة، وأنها جائزة ومشروعة، لا كما قال يعني بعض العلماء بأنها ليست مشروعة، يعني بحجة أن الإنسان لا يمكن أن يحلف على شيء، يقسم على شيء وهو لم يراه ولم يشاهده. ورد ذلك بأن القسم هنا إنما هو بناء على ماذا؟ على غلبة الظن وقوة ماذا؟ القرائن، قوة القرائن والدلائل، والنصوص تدل على صحة هذه القسم. طيب، هذه مسألة. إذن خلاف يعني بين العلماء في إثبات القسامة أو نفيها. طيب، عامة العلماء، عامة العلماء الذين قالوا بجواز القسامة اشترطوا في القسامة وجود اللوث، لازم يكون لوث، يعني ما تكونش قسامة هكذا يعني بدون أدلة بدون قرائن. أنت مثلا قتل لك قتيل في مكان ما، وراك تقول أن الذي قتله هو فلان ولا الجماعة الفلانية، طيب أعطيني قرائن، ما كان ما عندك حتى قرينة، ما عندك حتى قرينة تدل على ذلك. في هذه الحالة هل نلجأ للقسامة؟ الجواب لا. إذا اتفق العلماء الذين قالوا بجواز القسامة ومشروعيتها أنه لا قسامة من غير ماذا؟ من غير لوث ولا شبهة ماذا؟ قوي. واضح؟ طيب، مسألة أخرى اختلف فيها العلماء. طيب، الآن وجد قتيل لا نعلم قاتله، واللوث موجود، القرائن موجود، إذن عند عامة العلماء والأئمة الأربعة أننا يشرع لنا أن نلجأ إلى ما يعرف ماذا بالقسامة. طيب لجأنا الآن للقسامة، من الذي يؤمر بأن يبدأ بالقسم؟ من الذي يؤمر بأن يبدأ ماذا بالقسم؟ اختلف العلماء. جماهير العلماء قالوا الذي يبدأ بالقسم هم أولياء المقتول، يعني أهل المقتول، أقارب المقتول، هم من يقسم أولا. وخلف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه. أبو حنيفة قال لا، ماشي أولياء المقتول هم اللي يحلفوا، المتهمون هم من يؤمر بماذا بالقسم، المتهمون هم من يؤمر بالقسم. واضح؟ إذن كان خلاف بين العلماء، ما الذي يؤمر بالبدء بالقسم، هل أولياء المقتول أو المتهمون؟ فيه خلاف بين العلماء، فالجمهور قالوا أولياء المقتول هم من يبدأ بالقسم. فإذا لم يقسم أولياء المقتول فحينئذ نحول ماذا القسم إلى المتهمين، هذا هو رأي الجمهور. وبعض الروايات في صحيح البخاري ومسلم تدل على صحة رأي الجمهور، تدل على صحة رأي الجمهور، لأنه يعني في قصة خيبر التي رواها سهل ابن أبي حثمة والتي ذكرناها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء المقتول أن يحلفوا أولا، فلما رفضوا الحلف قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحلف لكم ماذا اليهود. إذن فهذا الحديث يدل على أن الراجح هو مذهب الجمهور، وأن الذي يحلف هم أولياء المقتول أولا، فإن رفضوا الحلف فحينئذ يحول الحلف على المتهمين. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى، هل الآن إذا قلنا أولياء المقتول هم من يحلف، كم عدد الذين يؤمرون بهذا الحلف بهذا القسم؟ وهل يشترط عدد الخمسين، هل يشترط عدد الخمسين أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إذا وجد خمسون من أولياء المقتول إذن فلابد أن يحلف منهم خمسون، ما يكفيش أنه يحلف أقل من ذلك، إذا وجد هذا العدد فهو مطلوب شرعا. ومن العلماء من قال لا، ليس العبرة بالعدد، مش لازم يكونوا خمسين واحد، المهم أن يوجد أشخاص من أولياء المقتول فيحلفون ماذا خمسين يمينا، يحلفون خمسين يمينا. إذا وجد مثلا عشرة فقط، إذا وجد مثلا عشرة فقط من أولياء المقتول فيكفي أن يحلف هؤلاء، أو حتى يعني بعض العلماء يقول حتى لو وجد أكثر وتقدم للحلف عشرة فقط فيكفي أن يحلف هؤلاء العشر. وإذا جاءنا العشر هذو كيفاش يحلفوا يا جماعة؟ فبعضهم قال الخمسون يمينا تقسم عليهم، الخمسون يمينا تقسم عليهم، يعني عندنا عشر شحال يحلف كل واحد فيهم؟ خمس مرات، إذن كل واحد فيهم يحلف خمس مرات. يقول أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن الذي قتل قتيلنا هو فلان، ويكرر ذلك خمس مرات. ولهذا قلنا في تعريف القسامة هي الأيمان المكررة، هي أيمان مكررة، إما أن تكرر من طرف من شخص واحد أو تكرر من عدد من الأشخاص. ومنهم من قال بل كل شخص منهم يحلف ماذا خمسين يمينا، ولكن الأظهر والله أعلم أنه إن حلف أقل من خمسين فإن الخمسين تقسم عليهم. المهم كما قلت منهم من يشترط عدد الخمسين، والظاهر والله أعلم أنه إن وجد خمسون من أقارب الميت فإنه يؤمر بهؤلاء الخمسين، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالظاهر أنه إذا توفر هذا العدد فإنه مطلوب، وإذا لم يتوفر فلا بأس أن يحلف أقل من ذلك ويكررون ماذا؟ الأيمان. طيب الآن هؤلاء 50 أو أقل الذين يحلفون من أولياء المقتول من هم؟ شكون هما؟ فبعض العلماء قال يشترط أن يكون هؤلاء من الورثة، يعني لازم يكون وارث لذلك المقتول، إذا لم يكن وارثا فلا يوجه إليه القسم، وغير معني بالقسم ما دام أنه غير وارث غير معني بالقسم، إذن فالمعني بالقسم هم الورثة فقط، كالإخوة مثلا والأبناء والآباء ونحو ذلك. ومن العلماء من توسع في ذلك فقال لا يشترط أن يكون وارثا، ولكن يشترط أن يكون ماذا؟ من العصابة. العصابة هم أقارب الميت من جهة الأب، ولو لم يكونوا وارثين كالأعمام مثلا وأبناء العم. الأعمام مع وجود الإخوة مثلا لا يرثون، أبناء العم مع وجود الإخوة لا يرثون، ولكن يوجه إليهم القسم ما داموا عصبة من أقارب القتيل. بإمكانهم أن يقسموا في القسام. واضح؟ إذا كان خلاف بين العلماء، يعني منهم من يقول لابد أن يكونوا ورثة، ومنهم من قال بل يعني جميع العاقلة لها ماذا؟ أن تقسم. وظاهر قصة يعني خيبر تدل على أن العاقلة يوجه لهم ماذا؟ القسم، يعني العصبة يوجه لهم ماذا؟ القسم، لأن يعني ممن يعني حضر كما قلنا يعني قصة خيبر بنوا يعني أولاد عم للقتيل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطبهم فقال تحلفون، فكان الخطاب ليس للورثة فقط بل حتى لأبناء العم. فلعل يعني قول من قال يعني جميع العصبة معنيين، جميع العصبة معنيون بالقسم، فالظاهر أن يعني هذا القول أقوى والله أعلم، لأنه يبعد أصلا أن يكون يعني لميت، يعني في كثير من الأحيان ميت ما عندوش خمسين وارث، فبالتالي 50 هؤلاء يكونون ماذا؟ من العصبة وعاقلة المقتول. واضح؟ طيب من المسائل التي تنازع فيها العلماء أيضا، هل النساء معنيات بالقسامة؟ في القسامة احنا قلنا أقارب الميت وما ليقسم. طيب أقارب الميت عنده أخوات، هل أخوات معنيات بهذا القسم؟ يعني ممكن جي أخت من أخوات المقتول وتقسم بأن الذي قتله هو فلان، هل النساء معنيات بالقسم؟ في ذلك خلاف بين العلماء. كثير من العلماء قال النساء غير معنيات بالقسامة، ومن العلماء من قال بل هن معنيات كما هو مذهب الشافعي، وأظن حتى يعني عند المالكية يعني يجوز للمرأة ماذا؟ أن تقسم. المهم فيه خلاف. طيب ما الذي يترتب على القسامة إن أقسم أولياء المقتول؟ لو أن أولياء المقتول يعني جابوا 50 منهم وأقسموا بأن الذي قتل قتيلهم هو فلان، ما الذي يترتب على ذلك؟ طبعا القسم في القسامة إما أن يكون على قتل خطأ أو قتل عمد، يعني هذو ما كيحلفوا، حتى الفقهاء يعني نصوا على ذلك، يعني يحددون يبينون إذا أقسموا، يعني يحددون هل فلان قتله خطأ أم عمدا. إن قتله خطأ وأقسموا بأنه قتله خطأ، ما الذي يترتب على ذلك يا جماعة؟ قتل الخطأ وش يترتب عليه؟ الدية فقط. إذن المتهم الذي أقسم بأنه هو من قتل يطالب ماذا؟ بدفع الدية. ولكن إن كان القتل عمدا، يعني أولياء المقتول أقسموا بأن المتهم قتل عمدا، ما الذي يترتب على ذلك؟ في ذلك خلاف بين العلماء. مذهب مالك وأحمد أن لأولياء المقتول أن يطالبوا بالقصاص، أن يطالبوا بالقصاص، يجوز لأولياء المقتول أن يطالبوا بالقصاص. قال إحنا الذي قتل قتيلنا هو فلان، ويقسمون على ذلك الأيمان المطلوب. وبالتالي يجوز عند مالك وأحمد أن يطالبوا بالقصاص. قال إحنا لا نريد الدية بل نقتل من قتل قريبنا. خالف في ذلك الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول القسامة ما فيهاش قصاص، ما فيهاش قتل. علاش؟ يقول الشافعي لأن القسامة هذه أولياء المقتول يقسمون على شيء لم يروه، رغم يحلفوا على شيء لم يروه، وبالتالي يعني هذا الخبر، هذا الحكم ما هوش يعني حكم يقيني 100%. احنا ما نقدرش نجزموا بقسم هؤلاء أن فلان هو من قتل 100%، يعني تبقى دائما يعني درجة شك، واضح. وبالتالي عند الإمام الشافعي يقول ما كاش قصاص وقتل في القسامة، يوجد فقط ماذا؟ دية. إذا أقسم أولياء المقتول بأن الذي قتل قتيله هو فلان يدفع ماذا؟ يدفع الدية، يدفعون الدية فقط. ولكن مذهب مالك وأحمد أنه بالقسامة يمكن ماذا؟ أن يطلب القصاص. وروايات قصة خيبر ترجح ما ذهب إليه مالك وأحمد، لأنه جاء في تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا، قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال تحلفون يعني 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. ودم صاحبكم هنا بمعنى قاتلكم، القاتل، الدم هنا مقصود به دم القاتل. وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت بهذه القسامة ماذا؟ القصاص. وهذا هو الراجح، يعني إذا أقسم يعني 50 من أهل الميت على أن الذي قتل قتيلهم هو فلان، فلهم أن يطالبوا بالقصاص إن أحبوا ذلك، وإن لم يطلبوا القصاص فلهم ماذا؟ أن يطلبوا ماذا؟ أن يطلبوا الدية. المهم يعني هذه يعني باختصار يعني بعض المسائل المتعلقة بالقسامة وما حصل فيها من خلاف بين أهل العلم. نعود الآن إلى كلام المصنف الإمام الشوكاني رحمه الله. قال باب القسامة، باب القسامة، اليوم الشوكاني حقرناه ما خليناش يتكلم بزاف. طبعا أنا أردت يعني أو يعني غلبت يعني شرحي على كلام المصنف حتى يعني تخرج بخلاصة عن هذا الباب، حتى يعني تخرج يعني بخلاصة واضحة عن هذا الباب، لأن الذي يعني يقرأ كلام المؤلف ويكتفي به يعني قد لا يصل إلى الخلاصة التي أشرت إليها، وسترون ذلك بأنفسكم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله باب القسامة، يقول إذا كان القاتل من جماعة محصورين، إذا كان القاتل من جماعة محصورين، وش معنى الكلام هذا؟ يعني إذا قتل قتيل، إذا قتل قتيل وغلب على الظن، وغلب على الظن أن الذي قتل هذا القتيل هو شخص معين، هو شخص معين أو جماعة معينة، إذن فاشترط الإمام الشوكاني أن يكون المتهمون بالقتل محصورين، محصورين، فما تقدرش تقول مثلا قتل قتيل مثلا في ولاد سلامه, انت ما تقدرش تتهم كامل ولاد سلامه, تقول تقول ولاد سلامه هي اللي قتلته. طيب ولاد سلامه هذه فيها ألف قبيله وفيها ألف حومه, اذا لابد في القسامه ان تكون التهمه موجهه الى اناس ماذا محصورين. هذا هو معنى كلام شوكاني, واضح؟ يعني تقول الذي قتل هو فلان أو الجماعة الفلانية القبيلة الفلانية, فلا يمكن أن يقتل قتيل في مدينة فتقول أهل هذه المدينة هم من قتل, واضح؟ هذا هو معنى كلام شوكان. يقول إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت, يعني يقول القسامة يعني تصح في هذه الحال, يعني يمكن أن نلجأ إليها. وقول الشوكاني ثبتت يدل على أن الإمام الشوكاني رحمه الله ممن اختار مذهب عامة العلماء من أن القسامة ماذا جائزة ويشرع ماذا اللجوء إليها. قال ثبتت, ثم قال وهي 50 يمينا. إذا القسامة هي 50 يمينا, وكأن الإمام الشوكاني بقوله هذا يميل إلى قول من قال بأن القسامة لا يشترط فيها عدد 50, يعني ماشي لازم 50 رجل يحلفوا, بل يكفي أن يحلف رجال 50 ماذا يمينا ويكررون ماذا هذه الأيمان. طيب ثم قال يختارهم ولي القتيل, يعني هؤلاء الذين يقسمون, يعني يفهم من كلام الشوكاني أن الذين يقسمون هم المتهمون, وهذا يدل على أن الإمام الشوكاني يعني يذهب إلى ما ذهب إليه من يجمع الحنفية, إلى أن الذي يقسم هم المتهمون, الذي يبدأ بالقسم هم المتهمون مشي أولياء المقتول. إذن كأنه يذهب إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه, ولكن هذا القول يعني ترده كما قلت يعني بعض الروايات المصرحة بأن الذي يبدأ هم من هم أولياء المقتول, ولكن هو ذهب إلى أن الذي يحلف هم المتهمون. طيب هؤلاء المتهمون الذين يحلفون ويقسمون من يعينهم, من يختارهم؟ يقول يختارهم ولي القتيل, يعني أقارب القتيل هم من يطالبون هؤلاء الأشخاص بالحلف. قال انتم راكم تقولوا بأنكم ما قتلتوش, إذن فلان وفلان وفلان يحلف, لا يحلف لنا 50 يمينا بأنهم لم يقتلوا. علاش أولياء المقتول هم من يختار؟ لأن هذا القسم موجه إليهم, وبالتالي هم يختارون يعني أبرز الأشخاص الذين يعني ممكن أن يظهر ماذا الحق على ألسنتهم وفي قسمهم, وبالتالي هم يعني ما دام أن القسم موجه إليهم فلهم الحق في أن يختاروا ماذا هؤلاء المقسمين. إذن قال يختارهم ولي القتيل. قال والدية إنك لو عليهم. إذا الإمام شو كان يقول يطلب من المتهمين أن يحلفوا ويقسموا. طيب إذا رفض هؤلاء أن يحلفوا قال إحنا ما قتلناش وما نحلفوش لا نحلف, ينفون القتل ولكنهم يرفضون ماذا القسم. في هذه الحالة يقول الإمام شوكاني عليه ماذا أن يدفعوا الدية, عليهم أن يدفعوا الدية. قال والدية إنك لو عليهم. طيب الحالة الثانية هي أن يحلفوا بأنهم براء. يقول وإن حلفوا يعني بأنهم براء ما قتلوا فحينئذ يقول سقطت, تسقط عنهم ماذا الدية, تسقط عنهم الدية لأنهم برأوا أنفسهم بهذه الأيمان فتبرأ ذمتهم من هذه القتل فلا يطالبون ماذا بدفع الدية. في حالة ما إذا أقسم المتهمون, إذا أقسم المتهمون بأنهم لم يقتلوا وبالتالي سقطت عنهم ماذا؟ التهمة بهذه الأيمان وهذا القسم. حينئذ دية المقتول شكون يدفعها يا جماعة؟ سيأتي أن الذي يدفعها هو بيت المال، بيت مال المسلمين، كما حصل في قصة خيبر. في قصة خيبر لما رفض أولياء المقتول أن يحلف ويقسم، ورفضوا أيضا أن يطلبوا من اليهود القسم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وداه. وداه بمعنى دفع ديته من بيت المال، وضع. ولهذا يقول الإمام الشوكاني: وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. إذن إذا لم يتبين، لم يتبين من هو قاتل هذا المقتول، إذا لم يتبين قاتل هذا المقتول حتى بهذه القسامة، يعني لم توجد بينة، والقسامة يعني لم يتبين من خلالها يعني من هو القاتل، فحينئذ الدية تكون على بيت مال المسلمين، كما يعني حدث في قصة خيبر. وبهذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، يعني باب القسامة. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الوصية. في ختام يعني هذا الدرس يعني أنبه إخواني، لأننا يعني سنبقى على هذا التوقيت، يعني اليوم رانا بدينا على 5:30، سنبقى على هذا التوقيت في المجلسين القادمين أيضا، يعني المجلس القادم والذي بعده سيكون على هذا التوقيت أيضا على الساعة 5:30، ولكن بعد ذلك يعني سنحتاج إلى أن نتشاور لتغيير موعد الدرس، خطر يولي الدرس هذا ما يساعدش يعني في التوقيت هذا. المهم يعني سنبقى على هذا التوقيت في المجلسين القادمين إن شاء الله تعالى، على أن ننظر يعني في توقيت آخر لهذا الدرس. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.